الحمد لله الذي علمنا الحكمة والقرآن، فمن عمل بما علم فقد أفلح وأنجح وأبلغ وبلغ المرام، ومن أعرض عن الذكر الحكيم وما فيه من الآيات المحكمات فقد خاب وخسر وباء بالتباب. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حذر أمته من مضلات الفتن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل وراقبوا ربكم في السر والعلانية. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، لا يخفى عليكم ما أمت به البلوى في كثير من البلدان، ومع الأسف الشديد بلدان المسلمين ما أمت به البلوى من تبرج النساء وسفورهن وعدم التزامهن بالحجاب من الرجال وإبداء الكثير من زينتهن التي حرم الله عليهن إبداءها. ولا شك يا عباد الله، ولا شك يا أمة الإسلام، يا أهل الغيرة والحمية، أن ظهور هذه المنكرات العظيمة والمعاصي الظاهرة من أعظم أسباب حلول العقوبات ونزول النقمات لما يترتب على التبرج والسفور من ظهور الفواحش، وأعظمها فاحشة الزنا. فاحشة الزنا وارتكاب الجرائم وقلة الحياء وعموم الفساد. فاتقوا الله أيها المسلمون، وخذوا على أيدي نساءكم وامنعوهن مما حرم الله عليهم، وألزموهن التحجب والتستر، واحذروا غضب الجبار، واحذروا نقمة الله عز وجل الذي إذا غضب فلا مانع لعقوبته ولا راد لقضائه. فقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقد قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. يغضب بعض الأقارب إذا قلت لزوجتك أو بناتك الزمن الحجاب والتستر، يغضب لذلك ويقول: هذه عاداتنا عشنا عليها منذ وجود آبائنا. تبا لهذا الرب الخبيث، هذا مثل رب المشركين الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فمن أراد أن يكون مع الجاهلين المشركين فليلتزم هذا الرد الخبيث، فليقول: هذه عاداتنا وهذه تقاليدنا فلا نستطيع تغييرها. لماذا جاء الإسلام يا عبد الله إلا ليخرجك من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإسلام؟ وقد أمر ربكم جل وعلا بتحجب النساء في كتابه المبين، وأمر بلزومهن البيوت، وحذر من التبرج والخضوع بالقول للرجال صيانة لهن عن الفساد وتحذيرا لهن من أسباب الفتنة. فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ففي هذه الآيات البينات ينهى الله جل وعلا نساء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين وهن من خير من خيرة النساء وأطهرهن، ينهاهن عن الخضوع بالقول للرجال. وما أدراكم ما هو الخضوع بالقول؟ هو تلين الكلام. لو رأيت المرأة يا أخي عند صاحب المجوهرات أو رأيتها عند صاحب القماش أو رأيتها في محل تلك الفتن بالأسواق وهي تمازح الرجل وتبحث معه وتلين له القول قولا والله لن تقوله له لك في فراشك قولا لا تخاطبك أيها الحلال الذي أباح الله مخاطبتك لها ومكالمتك ومزاحمتك لها لا تخاطبك بهذا الكلام إنما تخاطب به صاحب الذهب صاحب المجوهرات أو صاحب المعرض الذي من طلعة الشمس حتى الساعة الثامنة والنصف وهو يضرب نفسه كالمرأة في الزينة وغيرها. وإذا دخل شاب إلى السوق ابتدرته هيئة الأمر بالمعروف وأوقفته عند حده وإن كان له غرض وقالت له لا تدخل السوق فأنت رجل. إذا صاحب المجوهرات ما هو رجل؟ ليس برجل وليس له ذكر يجامع بها النساء. صاحب المجوهرات ليس برجل له ذكر يجامع بها النساء. صاحب القماش ليس له ذكر يجامع به النساء. إذا هذا الشاب الذي أرجع من أول السوق قال له صاحب هيئة الأمر بالمعروف أرجع فإن السوق ممنوع من الرجال. ثم المرأة تدخل وحدها يقول اترك امرأتك تدخل وحدها إلى صاحب المجوهرات وصاحب العطورات وهو يطيبها ويدخل المشول في يدها وتسمع سلاما يزلزل عرش الرحمن ورجلها ينتظرها في السيارة في خارج السوق وصاحب المجوهرات يدخل المجول في يدها ويقول سلاما تنزأ عنه الفضيلة وينزأ عن ذكره جميلا يذكر. الله أكبر يا عباد الله. أين الغيرة؟ أين الحمية على المحارم؟ أين الخوف من رب العالمين؟ أين الحفاظ على هذه الأمانة التي قلدكم الله إياها في أعناقكم؟ ولقد ذكر لي رجل ثقة أنه وجد رجل من عمال المعارف يعمل بالمرأة الفاحشة في الدكان. أجل كيف لا؟ والدكان له سابق علوي وله ملف خلف الدكان يلوذ به إذا أراد أن يعمل الخبز والفساد. وزوجها يقول له صاحب ويقول له الهيئة اجلس خارج السوق ولا تدخل مع زوجتك ولا مع أختك فإنه ممنوع دخول الرجال. الله أكبر يا عباد الله. ألا نفكر بهذه المصيبة؟ ألا نفكر بهذه المصيبة؟ المرأة إذا دخلت السوق هل تجد نساء مثلها؟ تجد صاحب الدكان شاب وسيم قد انتخبه صاحب المعرض من أجمل الشباك. لماذا؟ حتى يدرج البضاعة. اسم صاحب الدخان صاحب البقالة يقول أنا إذا لم أجد الدخان في البقالة لم يأتي إلي الزبائن. وصاحب المكتبة يقول إذا لم آتي بالمجلات لم يأتي إلي الزبائن. كسائس شيطانية. وصاحب الخياطة تقف عنده المرأة الساعة والساعتين وهو يخاطبها ويكلمها ويخطط معها التخطيطات. كل ذلك حل بالمسلمين ولكن المسلمين لا يزالون راقدون. شامدون، ماتت الغيرة، دفنوها، دفنوا الغيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك يا عباد الله، في العهد النبوي صلى الله عليه وسلم، في وقت نزول الآيات قرية غضة، ينهى الرب جل وعلا نساء الرسول الطاهرات المطهرات عن الخضوع بالقلب، القول وتلين الكلام، حتى لا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوة الزنا. وكذلك أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بلزومهن البيوت، ونهاهن عن التبرج، تبرج الجاهلية. وما أدراك ما التبرج؟ هو إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراعين والساقين ونحو ذلك من الزينة، لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزنا. وإذا كان الله عز وجل يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع طلاقهن وإيمانهن وطهارتهن، فغيرهن أولى وأولى بالتحذير والإنكار والخوف عليهن من أسباب الفتنة، عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن. ثم يقول الرب جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم. وقد أوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابها. وأشار رب العالمين جل وعلا إلى السفور وعدم التحجب أنه خبث ونجاسة، وأن التحجب سلامة وطهارة. وهذا كله آيات كريمات أنزلها رب العالمين ليخرج بها العباد من الظلمات إلى النور لمن ابتغى الهدى والرشاد. فيقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. ثم يأتي بعض المعارضين، ثم يأتي بعض المسكونين، ويقول: الحجاب خاص بنساء النبي، خاص بنساء النبي، أما نساءكم فأظهروهن لنا ودعونا ننظر إليهن وزينوهن لنا وقفوهن بالشوارع حتى يركبن مع الليموزين ومع صاحب الإجرة ومع غيرهم. خاص يقول بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نمسك يده إن كان أعمى، إن كان أعمى مسكنا يده، وإن كان أعمى القلب فصدق الله العظيم: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب إذا كان منكفئا فإنه لا يحمل شيئا، مثل الإناء يا عباد الله، الإناء إذا كان منكفئا لا يتسع إلى شيء. فربنا جل وعلا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك وبناتك، قال: ونساء المؤمنين. إن كنت مؤمن، وإن كنت مؤمنا صادقا، ونساؤك مؤمنات وبناتك مؤمنات، فهذه الآية تشملك يا مسكين. وإن كنت ممن لا يؤمن بآيات الله ويريد المعارضة، فحسبك الوقوف بين يدي الله يوم لا يرفع مال ولا بنون. يقول الرب جل وعلا، وليس الخطاب خاص للنبي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين. ربما المعارض هذا لم يعلم أنها في كتاب الله، أو أعماه الهوى وصده اتباع الباطل عن اتباع الحق، فإنا نكررها: ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا له من آداب، يا لها من آداب سامية. ما هو الجلباب؟ هو ما تضعه المرأة على رأسها للتحجب ولتستر به والتستر. وهذا الحجاب يشمل زوجات النبي وبنات النبي ونساء المؤمنين جميعا بإذناء الجلباب على المعاصي من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة. لماذا تعرف المرأة؟ هل تعرف مقدمتها أو بمؤخرتها إذا كانت عجبة الوجهة؟ لا، أما إذا كشفت عن وجهها فإنها تعرف في أول وهلة وفي أول الأمر. فينبغي لها أن تحتجب وتغطي وجهها ولا تطع أهل الفتن وأهل الأهواء الذين يريدون لها الضلال والعياذ بالله. فهذا النهي من ربنا جل وعلا حتى يعرفن بالعفة، فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فليؤذينا. وكذلك المصيبة العظمى والتي أنتجته لنا قصيدة عمت بها البلوى لا كثرهم الله، يقول ما هقيت أن البراقع يقتلن، قلبه مفتون، عيونه مفتونة، قلبه مفتون، أسأل الله أن يهديه أو يأخذه ويريح المسلمين من شره. وهو البرقع الذي لما سمعنا به ناقصات العقول والدين جعلنا يبحثن عن هذا البرقع، كان البرقع لا يستعمله إلا أهل البادية، ولما سمع به النساء ناقصات العقول والدين من هذا المغني أخذنه بالقبول بالقبول وأخذنه بالثمن حتى أنه يقاس عليها. يقول وكذلك مما يجلب الفتنة ويلفت النظر هو ما يسمى بالبرقع، وهو الذي يبين العيون، والبعض من النساء تزيد في فتحة البرقع حتى تبدو ملامح الوجه، وكذلك ترفع العباءة حتى يظهر مفرق رأسها. كل هذا من دواعي الفتن التي انفتحت على المسلمين والتعرض للشر. فانتبهوا لذلك يا عباد الله، انتبهوا لذلك يا أولياء النساء، واعلموا أن المرأة أمانة في عنقه. يقول صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار، ومن كان له جاريتين فأحسن تربيتهن، إلى آخر الحديث، كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. فما هي الآداب يا أخي المسلم؟ ما هي التربية التي ينبغي لك أن تتخذها لبناتك ونسائك وأخواتك حتى تكون رفيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ ألزم النساء بالحجاب، احفظهن من التبرج والسفور، كلهن حسن حصين بعد توفيق الله عز وجل. فهذا كله يمنع عنها الشكوك ولوها. وكذلك يا عباد الله، ألزم النساء البيوت إلا لحاجة ضرورية، فإن بيت المرأة خير لها وأسلم عاقبة، وبذلك تتم صيانة الأعراض. يقول علي رضي الله عنه ألا تستمعون ألا تستمعون ألا تغارون، يترك أحدكم امرأته وتخرج بين الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها. وكان يقول رضي الله عنه اصف بصرهن بالحجاب فإن شدة الحجاب عليهن خير من الارتياب، فإن استطعت ألا يعرفن غيرك فافعل. رضي الله عن علي وعن أصحاب رسول الله أجمعين. يا ليت علي يرى ما وقع فيه النساء اليوم من التوسع في التبرج وإبدال المحاسن وظهور الفساد والفواحش، ويا ليت علي يرى الكثير من النساء وهم يبيعون من الناس وهم يبيعون العفة والشهامة ويهينون الكرامة. يا ليته يرى السائق وهو يذهب بالزوجات والبنات إلى الأسواق وإلى المستشفيات وإلى المدارس ويجوب بهن الأسواق وكأنهن مع إخوانهن أو أزواجهن ولا غيرة ولا مروءة، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا ذلك ولم يبلغنا أو لم يبلغنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا وهو معها ذي محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ثم والله ما مشى على الأرض أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الأنبياء والمرسلين، وشريعته نسخت جميع الأديان. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، الرسول يخاطب الصحابة، لا يخاطبنا نحن الذين نزكي أنفسنا ونقول نحن قلوبنا طاهرة، لا تمنع امرأتك أن تحتجب أو ابنتك أن تحتجب عن قريبك. قول بغير علم والعياذ بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجال الذين نوه الله بذكرهم بالقرآن والسنة، يقول لهم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فاتقوا الله أيها المسلمون، وخذوا على أيدي نسائكم ممنعوهن مما حرم الله عليهن من السفور والتبرج وإظهار المحاسن، وامنعوهن من التشبه بأعداء الإسلام الذي أرسلوه لكم بالمجلات وغيرها، واستيقظوا من غفلتكم قبل أن تندموا حين لا ينفع الندم. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أحيي الغيرة في قلوبنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتاباه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأله الثبات والوفاة على الإسلام والإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله عز وجل، واحذروا من التيارات، احذروا من المجلات والأفلام التي غزتكم في قعر بيوتكم وأفسدت نساءكم وبناتكم وأولادكم. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الوقوف بين يدي الله حق لا شك فيه، وأنه سوف يحصل جواب وسؤال. عباد الله، احذروا من المبادئ الهجامة التي أتى بها إليكم السائق والخادمة والمربية. احذروا من الانزلاق في المدنية الزائفة التي تجر إلى قلة الحياء ونبذ التعاليم الإسلامية، ثم تكون خسارة وويلا يوم القيامة. ومن ذلك يا عباد الله التشبه بأعداء الإسلام في الملابس والفي وغيرها. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها النار، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد للمسيرة كذا وكذا. والله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فإذا كانت المرأة استعملت هذه المنهيات، ارتكبت هذه المنهيات، فإنها لا تدخل الجنة. فحذروا يا إخواني، حذروا زوجاتكم وبناتكم وأخواتكم، إنها أمانة أطرحها بين أيديكم وفي أعناقكم، أن تبلغوا نساءكم وتخبروهن أن الأمر عظيم، صنفان من أهل النار، وذكر منهن رسول الله نساء كاتيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البحر المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا تحذير شديد عن التبرج والسفور ولبس الرقيق والقصير من الملابس. ولذلك يا عباد الله ترون الأمر انعكس يا عباد الله، فصار بعض الرجال يسحب الثياب ويطيلها، وصارت بعض النساء تقصر الثياب. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ثم إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ثم والله إنه في بعض المناسبات تتفطر الأكباد مما نرى من بعض الرجال الذين يجرون الثياب أو يضيقونها كما تفعل النساء، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلنحذر يا عباد الله، نحذر من التشبه بأعداء الإسلام، فإنه من تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك يا أخي يجب عليك أن تمنع البنات الصغار من الملابس القصيرة حتى لا تشب وتعداد وتعتاد ذلك. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا ما حرم الله، واعلموا أن الله مجازيكم على أعمالكم وسائلكم عن ذلك. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اجمعين، وقيض لهم القرناء الصالحين الناصحين، اللهم ردنا اليك ردا جميلا. عباد الله، ان اردتم ان يستجيب الله دعاءكم فاصلحوا اعمالكم وتوبوا الى الله توبه نصوحا، توبوا الى الله توبه نصوحا. اقبلوا على الله بأعمالكم وبقلوبكم حتى يقبل الله دعاءكم. أما ما دامت هذه المنكرات ظاهرة، فقد ورد في الأثر: ثم تدعوني فلا أستجب لك، وتستنصروني فلا أنصركم. وما أكثر هذه المنكرات. فإن أردتم إجابة الدعاء وقبول الله منكم الدعاء، فغيروا هذه المنكرات وأقبلوا على الله جل وعلا، فإنه غفور رحيم، تواب رحيم، رؤوف رحيم. وإن أردتم أن تيبس بلدانكم من الغيب وتموت قلوبكم وتستحوذ عليكم الأعداء، فجاروا أعداء الإسلام، جاروهم بالتشبه وبالمصانعة وبمحبتهم والعياذ بالله، ثم تقع اللعنة كما وقعت على بني إسرائيل. لماذا وقعت اللعنة؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة النصوح، اللهم ارزقنا توبة النصوح، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتاباه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.